بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في هذه الآونة الأخيرة يلاحظ أن الأحداث المتجددة التي تمر بها الأمة متلاحقة، ومن هذه الأحداث المهمة والخطيرة أن نفقد عالما من علماء المسلمين، فموت العلماء مصيبة، والله عز وجل ذكر أن الموت مصيبة في كتابه العظيم، قال تعالى في سورة المائدة: فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا مات العالم الشرعي الرباني الذي يعلم الناس الكتاب والسنة والفقه، الذي يعلم الناس الخير، فإننا نبكي ويطول البكاء. لماذا؟ لأن هذا العالم كان يسد بابا من أبواب الفتن. الفتن كثيرة ومتلاحقة، ووجود العلماء بين الأمة أمر مهم ومثمر. لماذا؟ لأنهم أغلقوا الكثير من أبواب الفتن. منذ أيام قليلة نسمع عن موت العالم الرباني الشيخ ابن جبرين، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. الرجل كان لا يعرف للراحة سبيلا، ولا يعرف للنوم طريقا، يدرس بعد صلاة الفجر حتى قبيل الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، من مسجد إلى مسجد، من طالب إلى آخر، من شرح كتاب إلى كتاب آخر، وهكذا. فقد أخذ العهد على نفسه أنه قد وهب نفسه لله كما قال، وكان صادقا مع الله، فنسأل الله تعالى أن يجعله في عليين. موت العالم مصيبة، والحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو المشاهد، أن ترى كثرة المفتين، وأن ترى كثرة الذين يتكلمون في دين الله بغير علم، والعياذ بالله. هذه مصيبة، أو إن شئت فقل هذه جريمة، أن يفتي الرجل في دين الله وفي المسائل الخطيرة في الزواج والطلاق وفي الميراث، ويقول أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا، وهذا ليس من شأنك، أن ترى كثرة الجهال. فنسأل الله تعالى أن يرحم أهل العلم رحمة واسعة، وأن يجعلهم في عليين. يكفيك أن تعلم هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم، وهو في السلسلة الصحيحة: أن جلوسك في مجلس من مجالس العلم خير لك من حجة عند الله، خير من حج التطوع أن تجلس في مجلس من مجالس العلم، فما بالكم بالذي وهب نفسه لله. أسأل الله تعالى أن يرحمه. حدث آخر، وهو حدث مؤلم يدمي القلب ويحزن الناس، أن ترى شابا مهينا لا وزن له على الإطلاق يخرج علينا، ونستمع إليه من خلال شبكات النت ومن خلال المحاميل، وهو يقلد القراء وقد استهزأ برموز الأمة. الآن إذا رأيت شابا أو إذا رأيت صديقا لك قال لك اسمع يا شيخ اسمع يا شيخ، ماذا تصنعون؟ تستهزئون بالقراء؟ كان بعض السلف إذا قرأ قول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور قال هذه آية القراء. تستهزئون بأهل الله وخطته؟ قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تستهزئون بمن؟ اعلم بأن الاستهزاء بشيء من آيات الله هو كفر محض. حتى وإن كنت ساخرا، خرج قوم من دين الله عز وجل لأنهم ضحكوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كفرهم الله عز وجل في كتابه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يا أخي أنا لا أقصد، يا أخي والله النية سليمة، لكنك قد خرجت من دين الإسلام لأنك استهزأت بشيء من شعائر الإسلام. فهذا يستهزئ بالقرآن ويسخر من القراء، يسخر من الرموز. والقارئ المصري هو القارئ الأول باتفاق جميع العوالم، فما بالكم بالقراء المصريين الذين جعلهم الله عز وجل سببا لحفظ كتابه. قال بعض العلماء المعاصرين إن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه جمع القرآن في مصحف، والشيخ الحصري جمع القرآن بصوته في أول ختمة مسجلة ولم يسبقه في ذلك أحد، وكل من أتى من بعده وسجل القرآن كان في ميزان حسناته، وكان من أهل العلم من العلماء بالتجويد والقراءات، وكان عالما بالسنة. وهؤلاء هم الصفوة، هم الذين إذا استمعت إليهم استشعرت كأنك تستمع إلى القرآن مفسرا. حتى إن الشيخ محمد رفعت رحمة الله تعالى عليه لما مات جاء نعيه في الجرائد الغربية، في الصحف الغربية جاء نعيه قيثارة السماء، والذي يكتب عنه إنه رجل كافر أجنبي. الشيخ عبد الباسط رحمة الله تعالى عليه أثناء تواجده على متن السفينة يسافر إلى بلدة من بلدان المسلمين يقرأ القرآن، يستمع إلى قراءته اليهود فنطقوا بالشهادتين ولا يفهمون شيئا، إنما يستمعون إلى الصوت الرباني. فهؤلاء يستهزأ بهم من شاب حقير تافه مهين لا وزن له ولا قيمة على الإطلاق. جعل الشيخ الحصري سائقا للأتوبيس وبقية القراء من الركاب، وقلد القراء بأصواتهم إذا أرادوا أن يقرأوا شيئا من كتاب الله. أهذا يليق بكتاب الله؟ فلا تتعجب بعد ذلك إذا استمعت إلى هذا الخبر الرهيب أن أختك أنت أو أن زوجك أنت تطعن بيد آثمة في إحدى بلاد الكفر عدة طعنات. لا تتعجب، إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا صنعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. لماذا تعجب؟ أن هذه المرأة المسلمة التي رفعت شعار الحجاب الشرعي وصدعت بالحق أن تطعن عدة طعنات، والمسلمون صامتون ساكتون في ذل ومهانة. لماذا؟ لأننا رأينا شابا خرج من بيت من بيوت المسلمين ويسخر من كتاب الله ويسخر من القراء. لماذا؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة. إن شاء الله تعالى نتحدث في الأسبوع القادم عن درس التفسير. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم وأن يغفر لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.